بسم الله الرحمن الرحيم. إعاد الضربة قد حان، قد حان، وأوان النصر لقد آن، لقد آن. إعاد الضربة قد حان، قد حان، وأوان النصر لقد آن، لقد آن. جهادنا حزبا شيطانا قد أينع وسيؤتي ثمرة. اللهم إني أحرق على أمريكا وأدعو إلى تفجيرها وتفجير عملائها. طاغوت العصر في هذا الزمان رب يعبد من دون الله، يثيب ويعاقب ولهيا كما يشاء. الطاغوت الأمريكي يريد بدلا من أن يكون الدين كله لأمريكا، دولة فتوات وعصابات مغتصبة منذ نشأتها ومنذ بدئها، حضارة الكفر بالله، حضارة الكفر بالله، وجعل الله ثالث ثلاثة، وعبادة الصليب، حضارة مساوئ الأخلاق والرذيلة، حضارة عصابات رعاة البحر، حضارة العبادة لأصحاب المصالح من يهود وصهيونيين وأصحاب الشركات متعددة الجنسيات. لم تأتي إلى عالمنا الإسلامي لتحرر أحدا من المسلمين، ونحن أحرار بلا إله إلا الله، وإنما جاءت لتستبدل الطاغوت الأصغر بطاغوت أكبر منه، حتى تحكم في مصالح المسلمين، وحتى يعبدوها من دون رب العالمين، وحتى يلجأوا لها ويقصدوا تحت أعتابها، هدف لتنصيب الطوارئ ولم تأتي لإزالتهم. حطم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لكم بالإفك والكذب. هل من مزيد؟ هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب؟ ذوق العذاب جنود الشرك، لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب. هل من مزيد؟ هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب؟ ذوق العذاب جنود الشرك، لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب. الله أكبر، حطم حطم دولة الصنم، ذاقت جهنم للأصنام والحطم. الله أكبر، حطم حطم دولة الصنم، ذاقت جهنم للأصنام والحطب. حطم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لجند الإفك والكذب. يا دولة النور قومي، لست أمنية، أنت الحقيقة، أنت الرد، فانتصبي. وليسقط العرش تلو العرش في عجل، ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب. هذا هو الموج هدار ومبتلع، جنودها ما نعيت حيلة الهرب. لا منجل لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب، يحطمون جبالا مرة الطلب. فانهضوا للثأر من كل الأعادي، واقتلوهم، مزقوهم، شتتوهم، وأسروهم، اذبحوهم، اذبحوهم، فجروهم، فجروهم حيث كانوا، وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، فجروهم، فجروهم حيث كانوا، وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، فجروهم. أن استهداف الأمريكيين واليهود بالقتل في طول الأرض وعرضها من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى، كما أوصيهم بالالتفاف حول العلماء الصادقين والدعاة المخلصين العاملين. وأبشركم عامة وإخواننا في فلسطين خاصة، أن إخوانكم المجاهدين ماضون في طريق الجهاد لاستهداف اليهود والأمريكيين.

انفطاح نورك المستبين. يا أمتي حدث الجاهل وانشري في البطاح نورك المستبين. فوق السهم في عرصات الردى وارفعي وقت في راية للهدى. فوق السهم في عرصات الردى وارفعي وقت في راية للهدى. ولغير الإله لا نرى ساجدين. ليس نحن الجباه للعدى الظالمين ولغير الإله لا نرى ساجدين. زمجري زمجري يا رياح الغضب واهتفي قدنا يومنا المرتقب. زمجري زمجري يا رياح الغضب في ظلال الهدى يومنا المرتقب. يعتبر تأكيدا منكم على استمرار الحرب واختبارا للمسلمين في دينهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم؟ فالجواب ما ترون لا ما تسمعون. ولتذكرنا أمهاتنا إن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا فلتستعد كل خير ويأتي الآن فحروا فلوسهم وعدوا عرشكوا على الغرار كما تنتبعون ذلك واضحة في العراق وأفغانستان. وأقول وأعلم فربما يشارك وأستعقل. واستعد أيها الرب فإنك تاء محمد بن مسلم قادمة. قد أتيناك أسود للشراب ننشر العدل بأرجاء البلاد. ننشر العدل بأرجاء البلاد. إن دين الحق حتما سيعود ينشر النور عن الحق يذود. فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعلنوها كبروا حان الجهاد. إن حديث هذا ليس نبوءة وإنما هو أمر واقع بإذن الله. فالضربة قادمة. وغدا ترون بأن قولي صائب حدسي ينبئني ولست أنجم. لهم نصرك نبتغي معجلا يا هازم الأحزاب فلتهزمهم. لهم أمريكا اللعينة قد أتت بجيوشها تبغي الفساد وتظلم. كالحية الملساء تظهر ملمسا لكنما تخفيه شيئا يضم. يا عابدي الصلبان إن قبوركم في أرض بابل والديار تقسم. قسما ستهزم في العراق جيوشكم وسيكسر الصلبان جيش مسلم. فمن عظيم قد بغى متكبرا لابد يوما بعد كبر يهزم. لابد يوما بعد كبر يهزم. أي جمع سيهزم؟ أي ظلم سيقصم؟ أي نصر سيحسم؟ إذ يولوننا الدبر مثل حمر مستنفرة حين فرت من قسورة. يا ظلوما ما أكفر من لقاء الهزب رفر. من لقاء الهزب رفر مثل حمر مستنفرة حين فرت من قسورة. يا ظلوما ما أكفر من لقاء الهزب رفر. من لقاء الهزب رفر إن أمريكا وردت في الدماء ورضعت الدماء وأدخلت الدماء وتعلقت على الدماء ولسوف تغرق في الدماء. أميرنا الحبيب، إن العدو بتوفيق الله يسير كما رسم له، وإنما بفضل الله يوشك أن يحكم الخناق عليه، وإن سارت الخطة بأمر الله كما أعد لها فإن نتائجها ستظهر لكل ذي عينين، بما يسوء كل مسلم ويسوء كل كافر ومنافق. اضرب اضرب اضرب، إرهابك شيء محمود محمود محمود، وجهادك معبود معبود معبود، إرهابك شيء محمود محمود محمود، وجهادك معبود معبود معبود، نصر لجيشك موعود، والله سينصر من نصر. اضرب اضرب اضرب اضرب، ضربتك المنتظرة، اضرب اضرب اضرب، فقتل ما شئت من الكفرة، اضرب اضرب اضرب اضرب، ضربتك المنتظرة، اضرب اضرب اضرب، فقتل ما شئت من الكفرة، اضرب اضرب اضرب، واجعل من اوطاني صدرا صدرا صدرا منتحرا في كل حين. ايا جبناء هيا طاردوني، وخيلي مسرج للنيل منكم، باذن الله لا لن تدركوني.